وقال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر. نعم. إلا أن تشكل الشهور أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول ذلك. إلا أن تشكل الشهور، يعني لم يعرف دخول الشهر، فإنه يصوم ثلاثة أيام، يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لأنه لا يدري ما هو العاشر بالتعيين فيحتاط في ذلك، ولأنه جاء في بعض الروايات صوموا يوما قبله ويوما بعده. نعم. ولذلك قالوا إن صور صوم يوم عاشوراء كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد ثلاث: أن يصوم التاسع والعاشر، هذه واحدة، يعني يصوم يومين التاسع والعاشر. الصورة الثانية أن يصوم العاشر والحادي عشر. الصورة الثالثة أن يصوم العاشر فقط ولا يصوم يوما قبله ولا يوما بعده. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شيخنا.